إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن وجوب مخالفة المشركين مما شهد له الكتاب والسنة وكذا إجماع الصحابة ومن تبعهم في الصدر الأول، وكذا ما كان من شأن الأئمة وأتباعه. ثم ألحق بذلك فصلا في مخالفة الشياطين، وهم كفار أيضا، فالشيطان داخل في الأمر العام بوجوب المخالفة للمشركين الكافرين، لأن الشيطان كافر، والنهي عن التشبه به نهي أصلي أيضا عندما تأتي الأدلة بالنهي عن مشابهة المشركين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأعراب والعجم، وذكر أن من الأعراب كما قرر القرآن المجيد: منهم من هو كافر منافق فاجر، ومنهم من هو مسلم بار طاهر. وكذلك الشأن في الأعاجم: منهم من هو من أهل العلم والدين والتقى، ومنهم دون ذلك. فالأصل في هذا كله إنما هو تقوى الله رب العالمين، مع التمسك بدين الله تبارك وتعالى، بتوحيده جل وعلا، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: فإذا وقع التشبه بهم، يعني بالأعراب، فيما ليس من فعل الحاضرة المهاجرين، كان ذلك إما مكروها أو مفضيا إلى مكروه، وهكذا العرب والعجم. فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانيهم وروميهم وفرسيهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا. وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل. وبذلك يثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا، وإلا لزم الدور. قال الشيخ ابن عثيمين: لا شك أن العرب أفضل جنس بني آدم، ولهذا كان منهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم إن العرب شرفوا بشرف الرسالة التي كانت في محمد صلى الله عليه وسلم، فهنا شرفان: شرف النسب هذا من قبل النبوة والكتاب، وشرف الرسالة والعلم والإيمان، وهذا كان من بعد رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة التي قال فيها: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم ابن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، وكان من قولهم: إن الإيمان قول وعمل ونية. وساق كلاما طويلا إلى أن قال: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقته، ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، وهذا أخرجه الحاكم والطبراني في الأوسط والعقيلي في الضعفاء عن أنس، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. قال: ولا نقول بقول الشعوبية وأراضي للموالي الذين لا يحبون العرب. الشعوبية جمع شعوبي بالضم، وهو من يحتقر أمر العرب وينكر فضلهم، وسموا شعوبية لأنهم ينتصرون للشعوب الأخرى غير العرب. ولا نقول بقول الشعوبية وأراضي للموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم، فإن قولهم بدعة وخلاف. ويروى هذا الكلام عن أحمد نفسه في رسالة أحمد بن سعيد الإصطخري عنه إن صحت، وهو قوله وقول عامة أهل العلم. وذهبت فرقة من الناس إلى ألا فضل لجنس العرب على جنس العجم، وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل، كما قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم. ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب. والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق، إما في الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك. ولهذا جاء في الحديث: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين، وهذا محرم في جميع المسائل. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، الذي لا ينبغي أن يشك فيه مسلم، أن الله العليم الحكيم ما اختار خاتم رسله من العرب إلا أنهم كانوا أبعد أهل الأرض عن الفساد الشامل والانحلال التام الذي عم جميع أقطار الأرض. فلقد كان العرب مع شركهم ووثنياتهم أحفظ أهل الأرض لصفات الرجولة لما اقتضته حياتهم من الوضوح والصراحة والبعد عن الالتواء وعن العقد النفسية، ولذلك لم يكن فيهم نفاق، بل كانوا أعداء للإسلام معلنين، ثم كانوا بعد أن هداهم الله مؤمنين صادقين وجندا للإسلام مخلصين، بخلاف غيرهم من الأمم الأخرى التي غرقت في الترف الجسمي والترف العقلي وفي الفلسفة وظلماتها وأوهامها وخيالاتها التي تجافي بين الناس وبين حقائق الكون وتعميهم عن سنن الله، خرجت منها بدين الصوفية الخبيث الذي يقوم على نقض الحقائق باعتقاد أن الرب أصل مادة كل شيء، فكل شيء فيه من الرب، فهو الرب والرب هو. وجرها هذا الطرف العقلي إلى الطرف الجسمي، فانغمسوا في الشهوات البهيمية إلى الأذقان، حتى كان التهتك والدعارة عندهم فنا ممجدا تقام له حفلات التكريم والترويج. فمثل هؤلاء ليس من الممكن أن يقبلوا الحق أو يخلوا له الطريق، فضلا عن أن يحملوه إلى غيرهم، إلا إذا جاء على أسنة رماح الأمة الصريحة الواضحة العربية وعلى ضبى سيوفها، فيكون لبريق السيوف ولمعان الرماح أقوى أثر في إيقاظ نفوسهم من حمأة الرذائل وتنبيه عقولهم من أوهام الفلسفة، فتتهيأ لسماع الحق سهلا ساذجا من ألسنة هذه الأمة التي لا تعرف منطق اليونان ولا تتكلف تزويق الفرس ولا تعرف التواء عقد الهند. وهذه هي الحكمة البالغة التي ظهر أثرها واضحا في العصر الأول، وما كان له من النور والهدى وتقويم معوج الأمم وإخراجها من ظلمات ما كانت فيه إلى نور الفطرة السليمة والعقل الرشيد. فدخل الناس في دين الله أفواجا، ثم كاد الشيطان الناس فسلهم من هذه الحياة الصريحة السهلة الفطرية شيئا فشيئا، بما زين لهم من فلسفة اليونان والفرس والهند العقيمة، ثم جرها بخيطها إلى متع الجسم وملذات الشهوات حتى ناموا في مهاد هذا الترف، فاستطاع أن يسلهم من دين الفطرة إلى التواء الفلسفة

والعقيلي في الضعفاء، والبيهقي في الدلائل، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، وفيه محمد بن ذكوان، وللحديث شواهد. وأيضا في المسألة ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، لا تبغضني فتفارق دينك. قلت: يا رسول الله، كيف أبغضك وبك هداني الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. وهذا ضعيف، رواه أحمد والطيالسي والحاكم والبيهقي والطبراني، وفيه شجاع بن الوليد له أوهام، وقابوس بن أبي ظبيان وهو ضعيف، وأبو ظبيان لم يدرك سلمان. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد. قال شيخ الإسلام: فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بغض العرب سببا لفراق الدين، وجعل بغضهم مقتضيا لبغضه. قال الشيخ ابن عثيمين: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لسلمان لأنه فارسي، والفرس والعرب أمتان متعاديتان من قديم الزمان، ولهذا خاف أن يكون في قلبه شيء من ذلك. وفي هذا دليل على عقل سلمان رضي الله عنه، قال: كيف أبغضك وبك هداني الله؟ وهذا يقتضي أن أحبك إذ هداني الله على يدي، وهو يقتضي أن أحب كل من أحسن إلي، ولاسيما فيما يتعلق بالدين والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا يقتضي منك أن تحبه وتوده، خلافا لما يفعل بعض الناس الآن. إذا أنت أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر أو دعوته إلى خير أو أرشدته إلى هدى، فإنه قد يحمل في قلبه عليك بغضا والعياذ بالله، وهذا خلاف العقل وخلاف الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا قد كافأتموه، صلى الله وسلم وبارك عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا سلمان وهو سابق الفرس ذو الفضائل المأثورة، تنبيها لغيره من سائر الفرس لما علمه الله من أن الشيطان قد يدعو بعض النفوس إلى شيء من هذا، كما أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: يا فاطمة بنت محمد، ويجوز أيضا: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا صفية، وكذا في العباس عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئت. كان في هذا تنبيه لمن انتسب لهؤلاء الثلاثة ألا يغتروا بالنسب، ويتركوا الكلمة الطيبة والعمل الصالح. وهذا دليل على أن بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر أو سبب للكفر، ومقتضاه أنهم أفضل من غيرهم، وأن محبتهم سبب قوة الإيمان، لأنه لو كان تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف لم يكن ذلك سببا لفراق الدين ولا لبغض الرسول، بل كان يكون نوع عدوان. فلما جعله سببا لفراق الدين وبغض الرسول دل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرهم، وذلك دليل على أنهم أفضل، لأن الحب والبغض يتبع الفضل، فمن كان بغضه أعظم دل على أنه أفضل، ودل حينئذ على أن محبته دين، ولأجل ما فيه من زيادة الفضل، ولأن ذلك ضد البغض. ومن كان بغضه سببا للعذاب بخصوصه كان حبه سببا للثواب، وذلك دليل على الفضل، وقد جاء ذلك مصرحا به في حديث آخر رواه أبو طاهر السلفي في فضل العرب من حديث أبي بكر بن أبي داود، قال: حدثنا عيسى بن حماد زغبة، قال: حدثنا علي بن الحسن الشامي، قال حدثنا خليد بن دعلج عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب أبي بكر وعمر من الإيمان وبغضهما من الكفر وحب العرب من الإيمان وبغضهم من الكفر. الحديث قال الألباني في ضعيف الجامع ضعيف جدا، وقد احتج حرب الكرماني وغيره بهذا الحديث وذكروا لفظة حب العرب إيمان وبغضهم نفاق وكفر، وهو ضعيف جدا، وهذا الإسناد وحده فيه نظر، لكن لعله روي من وجه آخر. قال شيخ الإسلام وإنما كتبته لموافقته معنى حديث سلمان، إنه قد صرح في حديث سلمان بأن بغضهم نوع كفر، ومقتضى ذلك أن حبهم نوع إيمان، فكان هذا موافقا له. وكذلك قد رويت أحاديث النكرة ظاهرة عليها، مثل ما رواه الترمذي من حديث حسين بن عمر عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. أخرجه أحمد كذلك، وقال الألباني في ضعيف سنن الترمذي موضوع. قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين بن عمر الأحمسي عم مخارط، وليس حسين عند أهل الحديث بذاك القوي. قال شيخ الإسلام قلت هذا الحديث معناه قريب من معنى حديث سلمان، فإن الغش للنوع لا يكون مع محبتهم، بل لا يكون إلا مع استخفاف أو مع بغض، فليس معناه بعيدا. قال الشيخ ابن عثيمين هذه الإشارة من شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الغش للنوع لا يكون في الغالب إلا عن بغض هذه القبيلة أو هؤلاء القوم، وأما الغش للفرد فيكون لأسباب كثيرة، قد يكون مثلا طبعا لزيادة الثمن، ولكن للنوع بمعنى أنه يبغض كل من كان من قريش فهو يغشه، فهذا يدل على بغضه. فهذه نقطة هامة من الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقول إذا كان للنوع فيكون الغش للاستخفاف والبغض، على هذا فيكون معنى الحديث غير ضعيف، لكن المصنف تكلم عن راوي الحديث. وقد مر أن الحديث موضوع، قال شيخ الإسلام رحمه الله لكن حسين هذا الذي رواه قد أنكر أكثر الحفاظ أحاديثه. قال يحيى بن معين ليس بشيء، وقال ابن المديني ليس بالقوي، روى عنه مخارق عن طارق أحاديث منكرة، وقال البخاري وأبو زرعة منكر الحديث، وهذه كلها أقوال أهل العلم فيه. قال يعقوب بن شيبة ضعيف جدا، ومنهم من يجاوز به الضعف إلى الكذب، وقال ابن عدي عامة أحاديثه معاضيل ينفرد عن كل من روى عنه. قال رحمه الله قلت ولذلك لم يحدث أحمد ابنه بهذا الحديث في الحديث المسند، فإنه قد كان كتبه عن محمد بن بشر عن عبد الله بن عبد الله بن الأسود عن حسين كما رواه الترمذي، فلم يحدثه به، وإنما رواه عبد الله عنه في المسند وجادة، والوجادة ألا يقف على الحديث بطريق من تلك الطرق التي يتحمل بها الحديث، سوى أنه يجده بخط الراوي فيرويها الواجد، يرى أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد عنه إلا بأن يأخذها من كتابه، وهي أقل درجات التحمل كما هو معلوم. رواه عبد الله عن أبيه في المسند وجادة قال وجدت في كتاب أبي، حدثنا محمد بن بشر وذكره، وكان أحمد رحمه الله على ما تدل عليه طريقته في المسند إذا رأى أن الحديث موضوع أو قريب من الموضوع

عليه أن يتعلم من العربية ما يفهم به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فرض واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد أوجب الله رب العالمين على كل أحد أن يعلم من كتاب الله أمورا وأن يعلم من السنة أمورا، وهذا لا يمكن أن يفهم إلا إذا علمت اللغة التي أنزل الله بها كتابه ونطق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطابه. فمتى لم يتحصل ذلك وقع العجز والقصور. ولذلك لما أراد أهل الكفر والإلحاد وأهل الارتياب والنفاق لما أرادوا أن يغزوا قلوب المسلمين وعقيدة المسلمين دخلوا عليهم من أمرين، من نسائهم ولسانهم. فدخلوا على المسلمين من نسائهم فأفسدوا عليهم الحياة بالشهوات، ومن لسانهم فأفسدوا عليهم العلم بالعجمة. فصار القرآن يحتاج عند كثير من الناطقين بالعربية إلى ترجمة إلى العربية، لأنه لا يفقه منه حرفا ولا يدري منه شيئا، وكذلك كلام الرسول. فكيف يعرف مثل هذا العلم الذي خلف عن سلفنا الصالحين؟ نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.